السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وراضي عنه. ودراستنا للسنة لها فوائد جمة. أولا، العلم، وهو ضروري من ضروريات حياتنا. ثانيا، أن نقضي ساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم كأنه بين أيدينا ونحن معه، يحدثنا ونسمع، يأمرنا فنمتثل، يؤدبنا فنتأدب، يهذبنا فنتهذب. ثالثا، من أجل أن نصلي عليه عددا من الصلوات، إذ أمرنا بذلك وحثنا عليه وحضنا عليه، فقال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وها نحن ما ذكرناه إلا قلنا صلى الله عليه وسلم، فنصلي عليه عددا من الصلاة، ولا نكتفي بهذا. معاشر المستمعين، لا يقل عدد الصلاة عندنا والله على 300 في اليوم والليلة، ومن زاد زاده الله، ومن صلى أكثر صلى الله عليه أكثر. ما قيمة 300 في 24 ساعة؟ 300 في 15 ساعة دقيقة، بل في 10 دقائق. لكن الغفلة وعدم العلم يجعل الناس يتركون هذا الخير. وإلا في فراشك، في مكان صلاتك، على دابتك أو سيارتك، تصلي 1000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعيش لله وإلا لا؟ لماذا خلقنا؟ أجيبوا يرحمكم الله، خلقنا لذكر الله وشكره، وما نأتيه من أعمال إنما والله من أجل أن نذكر ونشكر. فلهذا ما عندنا فراغ للهو والباطل أبدا، ولا حتى السكوت لغير حاجة. ما عرفنا الطريق إلى الله. ما سبب جهلنا؟ بعدنا عن قال الله قال رسوله. يعيش أولادكم في الشوارع طول الليل إلى نصف الليل، لم لا تضمهم إلى بيوتكم؟ لم لا تصحبهم إلى المسجد معكم فيصلوا معكم العشاء، وتعودون بهم إلى المنزل يأكلون ويشربون ثم ينامون تحت رقابتكم، وتطفئون أنتم النور عنهم حتى يناموا، وتوقظونهم قبل الفجر بربع ساعة أو ساعة. كيف يتعلمون؟ حالهم حالكم أنتم، هل أدبكم آباءكم وأجدادكم، هل جمعوكم على كتاب الله وسنة رسوله، هل الكل لا لا لا. وهكذا كيف نعرف؟ ونترك الأمر لله بعد إعلاننا عن أسفنا وحزننا. الآن باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأصحابه. من أين قدموا؟ من مكة. إلى أين؟ إلى المدينة. أية مدينة هذه؟ والله لهذه. مقدمه من مكة المدينة شرف، أعلى شرف، وكيف لا، وهي الهجرة والمهاجرون. من يساوي منزلتهم؟ المهاجرون. واذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لحبه للأنصار ولمعرفة بكمالهم ورضى الله عنهم يرغب أن يكون منهم، ولكن لا يريد أن يفرط في أجر الأجرة ودرجة الهجرة ودرجتها. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال المؤلف: حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، قال أنبأنا أبو إسحاق، سمع البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه قال: حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق. هذا ماذا نسميه؟ نسميه السند. الحديث يسند إلى حديث إلى حديث. هذا السند حرمته البشرية كلها، ولم تظفر به إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد عند اليهود ولا عند النصارى ولا المجوس ولا غيرهم هذا السند: حدثني فلان عن فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل رجال السند علماء ربانيين صلحاء أتقياء، لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد بينهم مشكوك في تقواه وصلاحه يرفض حديثه ويلفظ ويقال موضوع وإلا ضعيف. قال: سمع البراء بن عازب رضي الله عنه المدني الأنصاري قال: أول من قدم علينا من المهاجرين علينا بالمدينة، نحن أهل المدينة، أول من قدم علينا مصعب بن عمير. فاحفظ مصعب بن عمير. ذكرت لكم ما قالوا: إنه كان يرفل في الحرير، أبواه غنيان من أغنياء مكة وهو وحيدهما ليس لهم ولد، فكانوا يلبسونه الحرير. ما إن أسلم وتباعد عن الشرك وأهله حتى كان يلبس جلد الغنم والماعز. وصبر. وقد عرفتم يوم استشهد في أحد أرادوا أن يكفنوه ما وجدوا إلا نامرة قصيرة، إذا رفعها إلى رأسه بانت رجلاه، هبطها إلى رجليه انكشف رأسه. فأرشدهم الحبيب صلى الله عليه وسلم أن ضعوه على رأسه، وضعوا الإذخر على رجليه، نبت معروف طيب. هذا مصعب بن عمير أول من قدم المدينة من المهاجرين. قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أبي أم مكتوم وابن أم مكتوم. هذا الرجل الكفيف الفاقد البصر، هذا الذي كان يجري وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ليحفظ ما يقول الرسول ويعمل. وانشغل عنه الرسول في يوم من الأيام لأنه مقبل على أبي جهل وعقبة بن معيط وجمع من الطغاة، يذكرهم يبصرهم يراودهم، وابن أم مكتوم وراءه، لمن تتركنا يا رسول الله كذا. فتأثر الرسول فغضب، تأذى من صياحه وهو مشغول عنه. فأنزل الله تعالى سورة في كتابه القرآن سماها عبس، عبس فعل ماض يعبس إذا قطب وظهر الغضب في وجهه. وقرأوها بعد بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. من هذا الأعمى الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم. الرسول الغاضب تأذى فلم يرضى الله بذلك فعاتبه ولام عليه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنت لها كلا. فوالله ما إن نزلت حتى كان إذا جاء إلى صلى الله عليه وسلم وهو جالس يترك له مجلسه، يكرمه بأن يجلسه في مجلسه، ويقول مرحبا بمن عاتبني الله تعالى فيه. هذه الأخلاق المحمدية، مرحبا بمن عاتبني ربي من أجله. ثاني المهاجرين الأولين، قال ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم وتوالوا. عمار بن ياسر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار تقتلك الفئة الباغية، ما قال الكافر، الباغية الظالمة، وقتل في حرب علي مع الروافض. عمار بن ياسر، ماذا تعرفون عن ياسر وعن أم عمار سمية؟ من أوائل من دخل في الإسلام، وكان يعذب بالحديد والنار بالحجارة الحارة ويمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهم يعذبونه في مكة، ولم يقل الرسول لأحد أصحابه انتقموا أو افعلوا أو اغتالوا أبدا. فكان يمر ويقول ياسر أعطهم ما سألوك، اصبر واحتسب، وأعطيهم إذا قال لك سب محمد سبه ولا تخاف. ونزل فيه قرآن كريم من سورة النحل، نعم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وسمية قتلوها عذب حتى مات تحت العصا، وياسر كذلك، وعمار عذبوه وكان بأمر رسوله يعطيهم ما يقولون لا يقتلونه. هؤلاء أين هم الآن؟ والله في دار السلام في الجنة. أين عشاقها الذين يصومون النهار ويقومون الليل؟ أين عشاقها الذين أغضوا وأغمضوا عن الأهواء والشهوات والأباطيل والمناكير ورفعوا رؤوسهم إلى السماء إلى الجنة دار السلام؟ وقال الشيخ عرفنا أول من قدم إلى المدينة من المهاجرين صعيب مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وبلال وعمار، أربعة. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء الذي راوى الحديث سمعت البراء يعني ابن عازب رضي الله عنهما ماذا يقول؟ قال أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانوا يقرؤون الناس في المدينة يحفظونهم القرآن الذي نزل في مكة وما نزل في المدينة. الصور التي حفظوها في مكة لما نزل المدينة يعلمونها أهل المدينة أي المؤمنين أو المسلمين لا المنافقين واليهود. قال فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم عمر في 20 هؤلاء كانت هجرة قبل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لكذلك. يعني أهل المدينة المؤمنين من المهاجرين والأنصار أما اليهود الكفار والمشركون لا ما يعنيهم. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل الإماء الجواري يقولن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قدم رسول الله الله أكبر فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في صور من المفصل. هل سورة الأعلى نزلت في مكة أو نزلت في المدينة؟ الخلاف قائم والذي يعول عليه أنه الحق نزلت في مكة. ولما جاء الصيام والإفطار والعيد نزل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تثيرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فصلاة العيد وزكاة الفطر نزلت في هذه الآية. فإما أن نقول الصور نزلت كلها في مكة أو نزل بعضها في مكة وهذه الآية في المدينة ومن الجائز أن تنزل في مكة ولما يأتي الرسول ويحين وقت العمل والتطبيق يقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفهمونها قد أفلح من تزكى أخر الصلاة زكاة الفطر قد أفلح وذكر اسم ربه في طريقه المصلى فصلى صلاة العيد هذا خبر من الله هو الحق قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. مرة ثانية اختلف هل صورة الأعلى مكية أو مدنية والصحيح أنها مكية يبقى وهذه الآية الكريمة. الجواب إما أن تكون نزلت مع الصورة في مكة وكانوا لا ما كانوا في مكة عيد ولا صيام ولا ما شرع الله بعد ذلك الصوم بعد سنة فرضه الله بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فلما شرع الله الصيام وصلاة العيد تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفهموا من هذه نزلت في هذا الشأن ولا حرج. وجائز أن تنزل الصورة إلا هذه تأخر نزولها ثم نزلت كم وكم من آية تنزل بالمدينة والصورة في مكة. قال قدم فما قدم علينا حتى قرأنا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى في صور من صور القرآن الكريم من مكة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف هذا تلميذ مالك شيخه مالك قال أخبرنا مالك شيخه عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه يعني عروة عن عائشة يعني خالته رضي الله عنها أنها قالت. ماذا قالت أم المؤمنين؟ قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي من مكة، قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ومعه، غلط تصحيح، ومعه أبو بكر وبلال. قالت فدخلت عليهما على رسول الله وأبي بكر فقلت يا أبتي كيف تجدك، أي ابنتك كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فقال أبو بكر، قالت فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى، إذا أخذت الحمى، حمى المدينة وكانت شديدة، يقول هذا البيت من الشعر: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وهو حق والله الحق. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى، أي أقرب من شراك عليه. ماذا يقول الصديق والحمى تهزه؟ كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. تعرفون شراك النعل؟ الخيط اللي يشد به النار. قالت وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى فارقته، إذا أقلع عنه يرفع عقيرته، أي صوته العالي، ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. هذا شعر، بيتان من الشعر. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة في المستقبل، أعيش وأحيا وأعود إلى مكة، ألا شعري هل أبيتن ليلة بواد، واد من هذا؟ واد مكة، بواد وحولي إذخر وجليل، نبات معروف من أجمل النباتات في مكة، الإذخر والجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، مياه معروفة أردها، وهل يبدون لي شامة وطفيل، جبلان وقيل عينان، من شدة الألم الحمى. عرفتم قيمة هجرتهم ولا لا؟ لأن مكة كانت بلاد حمى عجب، البعوض والذباب والناموس والمياه والحمأ والطين كذا، ما فيه نظام، ما فيه كذا، لا بد هذا. هذا عاشرنا في القرى الإسلامية قبل وجود هذه الآلات التي تقتل الذباب. إذا قد يقول القائل هل يجوز لنا إذا مرضنا أن نقول مثل هذا؟ يجوز، شأنك، لا عيب فيه. قالت عائشة رضي الله عنها، من عائشة هذه يرحمك الله؟ أم المؤمنين، هذه بنت الصديق، هذه التي أحب نساء رسول الله بعد خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت الصديقة؟ قالت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما حصل لبلال وأبي بكر، فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. كيف أنتم تحبونها أشد من حب مكة وإلا لا؟ اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فكيف بالذين ديارهم ما هي مكة، ديار هابطة، كيف يفضلونها على المدينة؟ اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها. وما إن دعا بها للدعوة حتى رحلت الحمى إلى الجحفة، والله رحلت بشياطينها وما بقي في المدينة حمى. آيات النبوة، المعجزات المحمدية، هذه القرية إلى الآن الذي يدخل فيها تأتي الحمى، إلا إذا وجدت هذه الآلات والمنظفات للجو. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، هذا رد على بلال وعلى تحمسه. وصححها فوبارك لنا في صاعها ومدها، المد حفنة والصاع أربع حفنات، وهذه البركة والله موجودة إلى الآن أقسم بالله. قال تمام الحديث، تمام الدعوة، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، وانقل حماها فاجعلها في الجحفة، موجودة الآن جنوب رابغ أو شرق رابغ الجحفة. هذه الدعوة المحمدية استجابها الله، أعيدها للبركة والتبرك بها. اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. والحمد لله قد استجاب الله. وقال الشيخ حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري، حدثني عروة أن عبيد الله بن عدي أخبره دخلت عليه، قال دخلت على عثمان. عبيد الله بن عدي أخبره قال دخلت على عثمان، وحول السند قال وقال بشر ابن شعيب حدثني أبي عن الزهري، حدثني عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي ابن خيار أخبره قال دخلت على عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد ثالث الأصحاب، قال فتشهد أي عثمان لما دخل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد ورسوله، ثم قال خطب أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، أما بعد فإن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت هجرتين وابتليت ونلت صهره أو كتب لي صهره صلى الله عليه وسلم، وبايعته فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. تابعه إسحاق الكلبي، حدثنا الزهري بهذا. هذه فضيلة من فضائل عثمان رضي الله عنه نعيدها. يقول لما دخلت على عثمان في مرضه قال أما بعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وهو كذلك، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله، كالذين آمنوا بالله ورسوله وآمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هاجرت الهجرتين، الأولى إلى الحبشة وزوجه من هي؟ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية. هذه الهجرة الأولى، ثم جاء المدينة وهاجر إلى المدينة مع زوجته. وهاجرت هجرتين ونلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تزوج رقية، وبايعت على الإيمان، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. هذا هو عثمان بن عفان. وتجد من المسلمين من يكفره، أعوذ بالله من الضلال، أعوذ بالله من العمى، أعوذ بالله من الهبوط. نحن ما نكفر الناس بين أيدينا، فكيف نكفر من بينهم قرون ممن نزل القرآن برضاهم؟ أعوذ بالله من الجهل، أعوذ بالله من الجهل، أعوذ بالله من الجهل وأهلي. وقال الشيخ: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، حدثنا مالك، وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أي عبد الله أخبره بماذا؟ بأن عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف راجع إلى أهله وهو بمنى المخيم الذي فيه في آخر حجة، حجها عمر بن المسلمين، فوجدني فقال: عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن، فقلت: يا أمير المؤمنين، إلى الموسم يجمع، فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الموسم هذا يجمع رعاع الناس، وإني أرى أن تمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، وتخلص لأهل الفقه وأشراف الناس وذوي الرأي. قال عمر: لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. ما هذه القصة؟ سمع عبد الرحمن وهم في منى أن بعض الهابطين يتكلمون: لو يبايع عمر، من يبايع عمر ليخلفه؟ تبهتم، مضى عليه 13 سنة، المغرضون والهابطون كالذين معنا. فقال عبد الرحمن لعمر: لا تعلن عن شيء في هذه البلاد في منى، لأنها خليط رعاع الناس وسفهاءهم وكذا، لو تعلن عن خليفتي يخلفك لكان قامت القيامة ويأكل بعضهم بعضا، إذن أبقي هذا والصور ولا تكلم حتى تقدم المدينة، وحينئذ فيها الأشراف والنبلاء والكرام والأتقياء وأهل الفضل والخير، وأعلن ما شئت إن أردت أن تعلن، أما الآن فلا، لا والله لنصيحة عظيمة من عبد الرحمن بن عوف، وهذا شأن الصلحاء والأتقياء والربانيين. واستجاب عمر وإلا لا؟ استجاب عمر، قال: أترك هذا وأمله إلى أن أقدم المدينة إن شاء الله، وأعلن ما أريد أن أعلنه. باقي وقت. قال عمر: لأقومن في الوقت مقام أقومه بالمدينة. ثم قال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب عن خارج بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وإلا لا؟ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت هذه الصحابية الجليلة أن عثمان بن مضعون، هذا أخو الرسول من الرضاعة، أن عثمان بن مضعون طار لهم في القرعة، لما يقترعون من يأخذ فلان من يأخذ فلان عثمان بن مطعون طار لهذه المرأة. تعرفون طارة القسمة لما يقترعون، من طارت له المطلوبة يأخذها. فتقول رضي الله عنها، تقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن أم العلاء امرأة من نسائهم، بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، أخبرت الصاحب أن عثمان بن مضعون طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين. فهمتم هذه ولا لا؟ مو بالإيجار، يزدحمون، من يأخذ؟ هذا يأخذ اثنين، هذا ثلاثة، هذا رابع، هذا أيهم يظفر بفلان، وخاصة في رجالات الإسلام كعثمان المضعون. قال حين اقترعت الأنصار على سكن المهاجرين، قالت أم العلاء فاشتكى عثمان عندي، أي مريضا، فمرضته حتى توفي. الحجاب ما نزل بعد في ذلك الوقت في أول الأمر، حتى توفي وجعلناه في أثوابه. فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، رحمة الله عليك أبا السائب، يا أبا السائب شهادتي عليك، لقد أكرمك الله، شهادتي عليك لقد أكرمك الله، أي بالإيمان والإسلام وحب رسول الله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت قلت لا أدري، قلت لا أدري بأبي وأمي يا رسول الله. الرسول قال له ما يدريك أنه أكرمه الله؟ فقالت لا أدري بأمي وأبي يا رسول الله، إني لا نعم. قالت قلت لا أدري بأبي وأمي يا رسول الله، يتحلف أفديك بأمي وأبي، ما هو يمين هذا، أفدي بأبي وأمي يا رسول الله، فمن؟ قال أما هو، أي عثمان بن مضعون، فقد جاءه والله اليقين. نحن وصلنا اليقين؟ لا، نحن مؤمنون فقط، موقنون، لكن اليقين لما تغمض العينان وتنظر الروح، لما ننتقل إلى البقيع إن شاء الله نشاهد اليقين كما هو، ما كان إيمان وتصديق يصبح يقينا. فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل ما يفعل بي، أنا رسول الله وما أدري ما يفعل بي. فقط الرجاء يجب أن يكون شعارنا، أما الجزم لأحد فلا، لا الجزم بالجنة أو النار لا، ولكن الرجاء والخوف بالنسبة إلى المسلمين، أما المشركين الكافرين الجزم بالنار بلا جدال. قال وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده. من هذه البطلة؟ هذه الصحابية أم العلاء. قالت لا أزكي بعد هذا أحدا. إذا كان عثمان بن مضعون أحد المهاجرين الأبرار يقول رسول وأنا لا أدري، فكيف نجزم بأنه في الجنة؟ والله إني نعم، أما هو فقد جاءه والله اليقين، والله إني لأرجو له الخير، وما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي، قلت فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت فأخبرتني ذلك قالت فأحزنني ذلك فنمت فرأيت في المنام لعثمان بن مضعون عينا تجري. لما أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبر حزنت كربت تألمت قالت نمت رأيت لعثمان بن مضعون عينا تجري فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله عين تجري وجوه لا تنقضي أبدا كالعين التي يسيل ماؤها. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ سألني أسأل يقول إذا قلت في الركوع سبحان رب الأعلى سهوا فهل يلزمني سجود السهو؟ سائل كريم يقول إذا سهوت فقلت في الركوع سبحان ربي الأعلى بدل أن أقول سبحان ربي العظيم سهوت قلت سبحان ربي الأعلى فهل يلزمني سجود السهو؟ الجواب لا لا لا لا لا لا سجود في هذا، هذا مستحب ليس بواجب. جزاكم الله خير. سان يسأل يقول هل يجوز التعصب لأحد المذاهب؟ سائل يقول هل يجوز التعصب لأحد المذاهب؟ الجواب 75% كلهم من المسلمين متعصبون، بل استغفر الله 95 لا 75، 95 من المسلمين متعصب سواء من أهل السنة والجماعة أو من أهل البدع والخرافة والضلالة. يبقى الجواب الذي نسأل الله أن نكون فيه على حق، لا يجوز التعصب لمذهب من المذاهب قط، وإنما نتعصب لما يجيئنا عن الله ورسوله سواء قال به أحمد أو قال مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة، كل ما وردنا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مرحبا به ونجاهد أنفسنا حتى نعمل به. أما التعصب الذي ما نريده تترك سنة يا عبد الله افعل هذه السنة يقول أنا مالكي، هذا جواب هذا؟ لا تفعل هذا المكروه يقول أنا حنبلي، لا تفعل كذا يقول أنا حنفي. هذا الذي يقول والله لا يجوز والله لا يجوز والله لا يجوز، فقط الذي يبلغنا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من طريق أصحابه وأتباع وأحفادهم وأتباعهم من أئمة الإسلام الأربعة وغيرهم يجب أن نقبله ونعمل به في حدود طاقتنا ولا نرد شيئا من ذلك أبدا. ولا يمنعني من العمل أن أقول مع الأسف أنا حنفي ما نرفع يدي. فهمتم هذه؟ جزاكم الله خير. وقد قلت فيما كتبت والله يشهد ويوم القيامة يذكرون، فقلت يجب أن تجتمع أمة الإسلام، وكتبنا في هذا كتبا ورسائل، الدولة الإسلامية والقانون والدستور الإسلامي، وقلنا يجتمع العلماء أحناف ومالكية وشافعية وينظرون في تحقيق هذا الدستور فيضيفون إليه ما نقص، وإذا رأوا الإمام أبو حنيفة عنده مسألة لا توجد فيه ولها نص يدخلونها فيه، وجدوا أحمد عنده مسألة ليست موجودة يدخلونها فيه، وهكذا، ويعلم أمتهم أنها تعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مذهبية ولا عنصرية ولا طائفية، ولكن فقط مسلمون أسلمنا قلوبنا ووجوهنا لله. جزاكم الله خير. سائل يسأل يقول هل الصلاة في مساجد المدينة المنورة بألف صلاة كالمسجد النبوي الشريف؟ السائل يقول: هل الصلاة في المساجد بالمدينة والمساجد بمكة غير الحرمين الشريفين بألف صلاة ومئة ألف صلاة؟ أما بالمدينة ما أذكر أن هناك من العلماء من قال في خلاف، لا صلاة بألف صلاة إلا في المسجد النبوي، والاتساع هذا جائز ومشروع، وعمر صححه وقال هو مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء اليمن. لما زاد عمر تألم بعض الناس وقالوا: كيف؟ قالوا: اسكتوا، هو مسجد الرسول وإلا لا؟ فهذه الإضافات كلها تعطى المسجد النبوي أجرة الألف صلاة، خارج المسجد ليس ألف صلاة أبدا، لا في قبة ولا في غيره. المسجد الحرام فيه خلاف، ولكن الذي عليه الأكثر وهو الصواب، لأن الرسول قال: إلا المسجد الحرام، ما قال إلى مكة، لما لا يقول إلا مكة؟ قال إلا المسجد، لو قال إلا الحرم لدخلت مكة كلها ببيوتها ومساجدها، لكن النص الصريح إلا المسجد الحرام يدل دلالة قطعية أن مئة ألف صلاة لن تكون إلا في المسجد الحرام وإن اتسع مهما اتسع. جزاكم الله خير. سائل يسأل يقول: أدخر مبلغا معينا من النقود في كل شهر ولمدة تزيد عن سنة لغرض الزواج، فهل فيه زكاة؟ أعيد. يدخر مبلغ من المال في، سائل يقول يتقاضى راتبه القليل أو الكثير ويوفر كل شهر قطعة منه لأجل الزواج ويحول الحول، هل يزكي تلك القطعة وإلا لا؟ الجواب: يجب أن يزكيها إذا حال الحول عليها وبلغت النصاب، يجب أن يزكيها سواء عدها ليبني مسجد أو ليتزوج، ما دامت في ملكه وهو مالكها يجب أن يزكيها. جزاكم الله خير. سائل يسأل يقول: هل الصلاة في الروضة الشريفة لها فضل مذكور في السنة الشريفة؟ على كل حال، من استطاع أن يصلي في الروضة طيب، روضة من رياض الجنة، لكن ما أقول الصلاة فيها أفضل، ما عندنا نص في هذا، لكن ذكرك فيها وجلوسك فيها وقراءة القرآن والصلاة فيها فيها خير كثير، روحك ترتاح تسعد أنك بالجنة، لكن ما أقول أفضل من صلاة في المسجد في باقي المسجد. جزاكم الله خير. السائل يسأل يقول: هل الكرافتة من الزي من زي الكفار، علما بأن الشركة التي أعمل فيها تعرض علي هذا الزي؟ إيش الكرافتة؟ قال الكرافتة والبرنيطة، اضحكوا وبلغوا لأنكم خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. أصل الكرافتة هذه بداية أمرها أن جيشا غزا فرنسا ولعله من ألمانيا وعلق في عنقه ماذا نسميها، ما كرفيتا، ليتبرك بها لينتصر، تبهت ولا لا؟ من أجل أن ينتصر بها ماذا يسمونها؟ لا لا لا، يعلقها الناس الآن في أيديهم وفي أعناقهم تميمة، يتيمن بها ويتيمن لينتصر. فلما انتصر الجيش الذي في أعناقه التميمة مدلات، قال الجيش الفرنسي: انتصر علينا بسبب ذلك، هيا نجعلها نحن في مكانها. فاخترعوا الكرافيتة وسادت على أنها للتباهي والتجميل فقط، نسوا تاريخها. عرفتم؟ هذه الكرافتة، هذه إذا فعلها المسلم ما أراد أن يتشبه بهم أو يتقرب إليهم ما عندنا مانع، لكن البرنيطة القبعة التي على رؤوس أطفالكم وأولادكم وشبيبتكم في هذه الأيام إنها الحالقة، إنكم راضيتم بالكفر بعد أي سبب وبلا أي سبب. والرسول يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يرى ولده يلبس هذه البنيطة ويسكت يأثم ويهلك، والبائع التاجر الفاجر الذي يوزع هذه البرانيط على أولاد المسلمين يا ويله، والله لن يفلح إلا إذا تاب الله عليه. هذه يد يهودية بسهولة نصبح يهود ونصارى. الزي له قيمته. ما معنى من تشبه بقوم فهو منهم؟ كيف نفسرها؟ لولا ابنك رغبته في زي اليهودي او النصراني في التلفاز او المجله وشاهده يلبس على راسه، اراد ان يكون مثله وسوف يكون مثله ايضا.